قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن قيل هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح؟ فالجواب أن فيه تفصيلا، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغيرها، فإن كان الرياء بالعبادات فهو حرام، فإن المرائي بصلاته وصدقته وحجته ونحو ذلك عاص آثم، لأنه يقصد بذلك غير الله تعالى المستحق للعبادة وحده، فالمرائي بذلك في سخط الله. وأما إن كان بغير العبادة فهو كطلب المال على ما تقدم لا يحرم، من حيث إنه طلب المنزلة في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورة فكذلك الجاه، وهو الذي وهو فكذلك الجاه، وكما أن كسب قليل من المال وهو ما يحتاج إليه الإنسان محمود فكذلك الجاه، وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام في قوله: إني حفيظ عليم. ولا نقول بتحريم الجاه وإن كثر إلا إذا حمل صاحبه على ما لا يجوز على نحو ما ذكرنا في المال. وأما سعة الجاه من غير حرص على طلبه ومن غير اهتمام بزواله وإنزاله فلا ضرر فيه. لعلها إنزال، ها؟ لعلها بدون واو. ومن غير اهتمام بزواله إنزال. ومن غير اهتمام بزواله وإنزاله فلا ضرر فيه. إذن وإنزال فلا ضرر فيه، نعم، إذن تكون الفاصلة بعد بزواله، إذن تكون الفاصلة بعد بزواله، نعم. إذ لا جاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء الدين بعده، ولكن انصراف الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم. وتحسين الثواب وتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنما هو ليراه الناس، وكذلك كل تجمل لأجلهم لا يقال إنه منهي عنه، وقد تختلف المقاصد بذلك، فإن أكثر الناس يحبون أن لا يروا بعين نقص في حال. وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإن قيل هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح؟ الذي يبدو أن الذي يأتي بعد أداة الاستفهام أو حرف الاستفهام هل هو أو، هل الرياء حرام أو مكروه أو مباح، لكن الذي بعد الهمزة همزة الاستفهام تكون أم، أكذا أم كذا أم كذا، والأمر في هذا واسع. فإن قيل هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح، هذا في شرع المصنف يتكلم عن حكم الرياء، تكلم عن حقيقته وعن أنواعه في الأقوال والأفعال والهيئات والألبسة إلى آخره كما مر، ثم هذا كلام عن حكمه، فقال هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح. قال: فالجواب أن فيه تفصيلا، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغيرها. أيضا كذلك الأفصح أنه إذا جاءت إما أن تأتي بعدها إما أخرى، بمعنى إما أن يكون بالعبادات وإما أن يكون بغيرها، ولا يقال إما أن يكون أو يكون، لأنها إذا جاءت إما العطف الذي بعدها يكون بإما مثلها، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغيرها. فإن كان الرياء بالعبادات فهو حرام. لا شك أن الرياء المحرم هو الذي يتعلق بما كان عبادة، ومعلوم طبعا أن أعظم الرياء رياء المنافقين، ورياء المنافقين كفر أشد من من من من أن يقال فيه حرام. فالشيخ يتكلم عن الرياء في حق المسلمين، في حق المسلم. أما الرياء رياء المنافق وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، هذا كفر، في الذي حكاه الله عز وجل عن المنافقين في قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، هذا رياء كفر، لأن حقيقة الرياء رياء المنافقين النفاق الاعتقادي هو أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، وهذا كفر مخرج من الملة، وهذا هو أعظم أنواع الرياء الذي يتصف به المنافقون نفاقا اعتقاديا. لكن الشيخ يتكلم عن الرياء الذي يصدر من المسلم الذي باق على أصل الإسلام وباق على أصل الاعتقاد من الإيمان بالله ورسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والإيمان بفرائض الإسلام وأحكامه من صلاة وزكاة واعتقاد تحريم ما حرم ووجوب ما أوجب وإباحة ما أباح إلى آخره، هذا هو إسلام المسلمين. لكن يحدث للإنسان أن يقع في قلبه شيء بأن يصرف أو أن يقصد بعمل مما يبتغى به وجه الله يقصد به غير وجه، هذا هو النفاق الذي يتكلم عنه الشيخ في حق المسلمين. قال فالجواب أن فيه تفصيلا، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغيرها، فإن كان الرياء بالعبادات فهو حرام، هذا صحيح، بمعنى أن عملا الأصل فيه أنه قربة لله ثم يصرفه المسلم لغير الله، بمعنى أو يقصد به غير، كان يصلي ليراه فلان أو ليراه أبوه أو ليراه أستاذه أو ليراه شيخه أو ليراه صديقه أو ليراه الناس أو ليراه بعض المحسنين حتى يثقون بدينه ويعطونه ما يعطون أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز حرام، وصاحبه حابط عمله هذا، وسوف يأتي الكلام على حبوط العمل. فإن كان الرياء في العبادات بالعبادات فهو حرام، فإن المرائي بصلاته وصدقته وحجته ونحو ذلك عاص آثم، لأنه صرف عبادة يبتغى بها وجه الله ويقصد بها وجه الله وجعلها لغير الله، طبعا ليس شركا، لأنه لو صلى لغير الله كفر، إنما هو صلى لله لكنه أراد بقصده فلان من الناس. قال لأنه يقصد بذلك غير الله تعالى المستحق للعبادة وحده، فالمرائي بذلك في سخط الله، لأن الأصل في العبادة أن تكون خالصة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال وأما إن كان بغير العبادات فهو كطلب المال على ما تقدم، إذا كان بغير عبادة يرائي في أمور في غير العبادات فهذا طبعا ليس محرم إلا إذا أدى إلى محرم، ليس محرما إلا إذا أدى إلى محرم. يقول الشيخ كطلب المال، المال في أصله مباح ولو استكثر الإنسان منه ما دام أنه يأخذه من حله ويصرفه في محله، فإن هذا لا شيء فيه ولو استكثر، وإن كان الأمر مخوف لكنه لا يقبل بالتحريم، إلا إذا أخذه بحرام، كسبه بحرام أو أنفقه في حرام أو استعمله في حرام أو استعان به على محرم، حينئذ يكون حراما لما أدى إليه، يكون حراما لما أدى إليه أو لما كان وسيلة إليه. أما طلب المال بذاته ما دام أنه بطريق صحيح ووضعه في حله فهذا لا شيء فيه ولو كان كثيرا ولو كان آلافا مؤلفة، فهو كطلب المال على ما تقدم، لا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد، لأن الغني له منزلة في الناس، صاحب المال يكون له منزلة عند الناس ويكون له جاه ويتقرب منه ناس كثيرة، وهذا معلوم، والله عز وجل وضع في المال هذه المنزلة حتى يطلبه الناس، لأنه حتى تقوم بالحياة، لأن الله عز وجل مما جعل أسباب قيام هذه الدنيا المال، جعل أسباب قيام هذه الدنيا المال، ولهذا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فلا شك أن الحياة تقوم بالمال، ولهذا وضع الله عز وجل في القلوب حب المال حبا طبيعيا وجبليا لا حرج فيه ولا إشكال فيه كما سبق أن بينا ذلك كثيرا. ومن هنا إذا كثر مال الإنسان أيضا التف حوله ناس وصار له منزلة وجاه، فمن هنا يقول الشيخ لا يحرم من حيث إنه بطبيعة المال والاستكثار منه طلب منزلة في قلوب العباد، وهذا لا شيء فيه يعني، وإن كان فيه قصد دنيوي لكن ليس كالعبادة. العبادة إذا قصدت بها قصدا دنيويا أصبحت مرائيا، لكن أمور الدنيا إذا قصدت بها قصدا دنيويا لا حرج عليك. مثلا طلبت المال ليس لتتصدق، وإن طلبت المال ليكون لك منزلة، أو طلبت المال حتى تستغني عن الناس، وإن كان هذا طلبا محمودا لكن لم تقصد به العبادة، فهذا لا شيء فيه لكن لا ثواب لك، لا شيء فيه لكن لا ثواب لك. لكن إن قصدت به وجه الله لا شك أن هذا هو الغبطة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ومنها رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آلاء الليل آناء الليل وآناء النهار. فإذا قصد به وجه الله فكان مثابا، لم يقصد وجه الله لا ثواب ولا عقاب، وإذا قصد به محرما أصبح محرما أو استعان به على محرم. لا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورة فكذلك الجاه، بمعنى أن المال إذا كانت أسباب كسبه مشوشة أو محرمة دخل الإنسان في الحرام وفي المكروه بقدر هذه الأسباب المشوشة. وكذلك الجاه، أصل في الجاه أنه لا شيء فيه أن الإنسان يكون له جاه أو أن يطلب الجاه، لكن إن طلب به رياء من أجل أن يتذرع إلى أشياء محرمة أو يظلم الناس أو ليتعسف على الناس أو نحو ذلك فإن هذا محرم، فهو حسب الأسباب وحسب ما يؤدي إليه. فقال: فكذلك الجاه، وكما أن كسب قليل من المال وهو محتاج إليه الإنسان محمود فكذلك الجاه، بمعنى الإنسان يقصد المال حتى يتعفف ويقصد المال حتى لا تكون يده السفلى، وإنما ولئلا يسأل الناس، فهذا القدر مطلوب، والإنسان يسأل الله عز وجل ألا يجعله محتاجا إلى غيره من الخلق. فكذلك الجاه. قال: وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام في قوله: إني حفيظ عليم. سبق أن ذكرنا في مقام في ما تقدم أن هذا الكلام ليس دقيقا. يوسف عليه السلام حينما قال إني حفيظ عليم لم يطلب الجاه، وإن كان الجاه قد جاء إليه لكن لم يطلب الجاه، إنما طلب بين أهليته وبين قدرته على حفظ مصلحة الأمة في السنين العجافة التي سوف تأتي، قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لم يكن قصده الجاه، وإنما قصده أن يستخدم ما وهبه الله عز وجل من مؤهلات في أن يحفظ على الناس حالهم ويقيهم شر هذه السنين العجاف بما أعطاه الله عز وجل من علم وفهم وبصيرة وحكمة نافذة، لكنه لم يقصد الجاه قصدا أوليا، وإن كان الجاه يأتي ويتبع المقامات والمنازل والوظائف والغنى والثرى يتبعه الجاه. إني حفيظ عليم. ولا نقول، قال الشيخ: ولا نقول بتحريم الجاه وإن كثر، بمعنى مهما يعني مهما كان لك من جاه كبير عند الناس فلا يقال هذا حرام، لأن الجاه كما تعلمون يسوقه الله عز وجل الإنسان لأسباب كثيرة، منها المال، منها التواضع، منها المنزلة الاجتماعية إذا كان ورثها من آبائه، منها إذا كان سلطانا أو من الولاة، فإن هؤلاء كلهم لهم جاه، وهذا جاه ليس بمذموم. فالجاه وإن كثر ليس بمحرم ما دام أنه لا يستعان به على معصية ولا يستغل في معصية ولا يطلب بمحرم. قال: إلا إذا حمل صاحبه على ما لا يجوز على نحو ما ذكرنا في الماء. هذا كله كلام نعيش عن الرياء في الدنيا، في أعمال الدنيا لا شيء فيه أن تقصد الناس وأن تقصد مدح الناس ما دام أنه ليس عبادة وليس مما يبتغى به وجه الله. قال: وأما سعة الجاه من غير حرص على طلبه ومن غير اغتمام بزواله وإن زال، يبدو أن السياق ومن غير اغتمام بزواله وإن زال وتنتهي الجملة، فلا ضرر فيه. هذه جواب أما سعة المال، جواب أما، يبدو أن هذا هو السياق، يعني وأما سعة الجاه فلا ضرر فيه، هذا هو الجواب. فالوقف عند وإن زال، الوقف يكون عند وإن زال. وأما سعة الجاه من غير حرص على طلبه ومن غير اغتمام بزواله إن زال فلا ضرر فيه. ولهذا يبدو أن الواو هنا لا مكان لها، لأن فلا الفاء هنا واقعة في جواب أما الأولى، وأما سعة الجاه فلا ضرر فيه. فإذا جاء الجاه من غير حرص فهذا لا شك أنه لا ضرر فيه، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. ولهذا كما قال الشيخ: إذ لا جاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله قال فيه: ورفعنا لك ذكرك. وقال في القرآن لأمة محمد: وإنه لذكر لك ولقومك. ذكر، هذا معنى أنه ذكر جاه، جاه كبير. فالجاه الذي يأتي من غير حرص لا شك أنه من عاجل بشر المؤمن، وفيه خير كثير، فيه منزلة وفيه قبول، وأحيانا يعني من من من من الأشياء التي قد يسوقه الله عز وجل لعبده المؤمن أن يجعل له أيضا صديقا له جاه، وصديق له منزلة، بحيث أنه أيضا يحميه ويحفظه، فأيضا هذا من الأشياء الممدوحة. فأبو طالب كان يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأن له منزلة في قومه. وكان وكذلك أيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين أو بأحب العمرين إليك، لأن له مقام وله جاه وله قوة. وكذلك أبو بكر رضي الله عنه كان له جاه. ومن طريف ما ذكر العلماء في قصة موسى عليه السلام، وفي خبر موسى حينما قال ودعا ربه أن يجعل له وزيرا من أهله، قال في الآية الأخرى: ريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون، ريد أن يصدقني. ما معنى يصدقني؟ ولعلنا أشرنا إلى هذا في مقام سابق. ليس المراد بيصدقني أن يقول إن فلان صادق، لأن هذه لا تفيد كثيرا، إلا إذا كان هذا المتحدث له مكانة ورجل معروف بصدقه ومعروف بدقته ومعروف بمكانته. لعلكم تذكرون في قصة أبي بكر وقصة الإسراء، حينما النبي صلى الله عليه وسلم جاء يخبر قريشا بخبر الإسراء، خبر معجز وخبر غريب وعجيب وخبر فرحت به قريش، لأنها ظنت أن هذا هو الأمر الذي سوف يجعل الناس تتفرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتي بشيء غير معقول. حينما قال: أني ذهبت الليلة إلى بيت المقدس ثم أسري بي، بينما بيت المقدس معلوم أنه مسافة بينه وبين مكة ما يزيد عن شهرين، ثم أتاه بليلة ورجع من ليلته، فرحت القريش بهذا، بل حتى دخل في بعض النفوس ما دخل من ريبة. فلما جاء أبو بكر وقالوا: انظر ماذا يقول صاحبك، ماذا قال؟ لأن رجل على قدر من من من من من الثقل وعلى الرزانة والمكانة، ماذا قال؟ قال: صدقته في خبر السماء، صدقته حينما قال إن القرآن إن الوحي ينزل عليه، وحينما قال إن جبريل يتنزل عليه، صدقته في هذا. هذه أعظم من أن يقول: ذهبت إلى بيت المقدس ورجعت. فما دام أني صدقته في خبر السماء فلا أصدقه بهذه القضية التي هي أسهل بكثير. هذا هو التصديق، وهذا هو الذي يعني أحيانا إذا كان الإنسان يحتمي بذوي الجاه، فالجاه من هنا محمود. وهذا هو الذي يقول الشيخ: إذا لا جاه أوسع من جاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء الدين بعده. فهذا جاه أتى طبعا من غير أن يتطلبه الإنسان، من غير أن يقصده، وإن كان له أثره من حيث المنزلة في الناس، وهو من عاجل بشر المؤمن، بل هو من المنصوص عليه في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال: ولكن انصراف الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم. بمعنى أن يبتغي الإنسان بأعماله طلب الجاه هو نقص يعني. ولهذا تعرفون أن من أجمل صفات الناس سواء كانوا علماء أو عباد أو عبادا أو غيرهم أن يكونوا متواضع، والتواضع يخلق الجاه بإذن الله. بين طلب الجاه والتعالي، ويظن أن الجاه بالتعالي لا يكون. فإذا من تواضع رفعه الله، رفعه بمعنى أن جعل له جاه. أما أن تقصد إلى الجاه هذه مذلة، وبخاصة في قضايا الدين. أما أن تعمل، لأن الإنسان إذا عمل صادقا مخلصا حتى في أمور الدنيا، إذا كان جادا في عمله في صناعته في حرفته يترقى، فالناس لا تقدر إلا الجاد، ولا يكون الجاه إلا بطرقه الصحيحة وبطرقه التي تقبلها الناس، يقبلها العقلاء، تعرف بأسبابها. قال ولكن انصراف الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين، ولا يوصف بالتحريم، لا يقال محرم كما قلنا، ما دام القضية ليست عبادة وليس مما يبتغى بوجه الله فليس بحرام، كما قلنا في طلب المال وطلب الجاه إلى آخره. فأن تقصد وجه الناس وأن تقصد مدح الناس في القضايا الدنيوية ليس بمحرم، لكنه نقص، يعني نقص عند العقلاء، نقص عند العقلاء. وتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنما هو ليراه الناس، بمعنى أن هذا ليس ممنوعا، بل أحيانا قد يكون محمود حتى في الشرع، محمود فيه جزء في قدر محمود أن تخرج الناس بلباس حسن وبثوب حسن، وأن تخرج بل حتى كما سوف يشير الشيخ أن تظهر عليك آثار نعمة الله إذا نعم الله عليك، هذا مطلوب شرعا. إذن هذه درجات بها يتبين حدود الرياء وحدود المذموم وحدود المقبول وحدود الذي ليس بنقص، لا عند العقلاء ولا في العادات والأعراف. وتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنما هو ليراه الناس، يعني الإنسان يلبس لماذا؟ يلبس للناس، الإنسان يلبس اللباس الحسن، ولهذا الإنسان يختلف لباسه داخل بيته عن خارج بيته، الإنسان حينما يدخل في بيته يتبسط في اللباس، ولهذا الله عز وجل ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة. إذا الإنسان يضع ثيابه في بيته لا يلبس ثياب الثياب التي يلبسها للناس. نعم هناك زينة خاصة لأهل البيت قد لا تكون باللباس، ولهذا المرأة تتزين لزوجها والزوج يتزين لزوجته، لكن ليس أن يلبس لباس الذي يلبسه للناس، إنما تزين وزينة خاصة كما هو معلوم، لكن المقصود هو أن الإنسان يلبس في الخارج من أجل الناس لباسا خاصا، وفي البيت لباس خاص. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، الإنسان إذا دخل بيته تخفف من الملابس ولا يحتشم كما يحتشم حينما يكون عند الناس، إنما هو ليراه الناس. وكذلك كل تجمل لأجلهم، لا يقال إنه من يعان، بل إنه مطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للضيوف، النبي صلى الله عليه وسلم كما يتجمل للضيوف ويخرج بثياب زينة ويتجمل للعيد ويتجمل للجمعة. قال وقد تختلف المقاصد بذلك، فإن أكثر الناس يحبون أن لا يروا بعين نقص في حال، وهذا من الكمال حقيقة، من الكمال أن الإنسان يخرج الناس بكمال، لا بلسانه ولا بلفظه ولا بأدبه ولا بحركة يديه، يعني كلما كنت وقورا واجتهدت في حركات الوقار وفي أفعال الوقار هذا يدل على كمال الخلق، ويدل بل يدل على كمال العقل، وهذا مطلوب ولا يعتبر هذا من الرياء. فظهور الإنسان بكمال عقل وكمال العقل يستدل له كما هو معلوم باللباس وبالهيئة وبالحركات وتوزيع الحركات واختيار الألفاظ، كل هذه الإنسان يفعلها ويتحرى أن يتحدث حديثا وأن يظهر بمظهر في لباسه في حركاته حتى يكون من أجل الناس، ولا يستدل على العقل إلا بأعمال السلوك وأعمال الظاهر. فهذه أمور ليست مذمومة بل هي مقصودة، كما أن الأفعال التي بعض الناس لقلة عقله مثلا يتزين للناس زينة فاحشة غير مقبولة، أن تخرج بشيء بلباس غير لباسك أو أن تخرج بلباس غير لباس طبقتك، أيضا هذا ليس من العقل، وإن كنت تقصد مدح الناس أو تقصد، لكن يدل على أنك فعلا أن هذا أن مقصودي أن لباس الظاهر والمظهر الخارجي لباس أو حركات أو كلاما هذا يدل على العقل. فأن تخرج إلى الناس وأنت ليستدلوا على عقلك هذا مطلوب، من حيث أخلاقك، من حيث لباسك، من حيث حركاتك، من حيث تخيرك للألفاظ ونحو ذلك. ولهذا قال وقد تختلف المقاصد بذلك، فإن أكثر الناس يحبون أن لا يروا بعين نقص في حال، بل هذا من الكمال ومن كمال العقل. قال وفي أفراد مسلم رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة أو حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. إذن هذا ليس من الشيء، ليس من الكبر أن يكون الثوب حسنا وأن يكون النعل حسنا، هذا ليس من الكبر، وإنما هذا جمال، والله يحب الجمال. فإن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق أو بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر، بمعنى أن تستعلي على الناس وأن تغمط حقوقه. قال: ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، يعني في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا إظهار النعمة هذا ليس من الرياء، وأحيانا قد يكون فعلا من المطلوب أن تظهر نعمة الله عليك أولا شكرا، والأمر الثاني حتى أيضا تحس بمسؤولية. إذا كنت غنيا وأظهرت غناك للناس أيضا يكون عليك مسؤولية من حيث الصدقات والزكاة والإحسان للأقارب وصلة الرحم، كل هذه تترتب على ما أعطاك الله من مال. فهي أمران: أولا شكر لله عز وجل لأن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، والأمر الثاني أيضا حتى تحس بمسؤوليتك نحو الآخرين بما أعطاك الله من هذه النعمة، نعمة المال مثلا. إذن كلام الشيخ هنا واضح وجلي في الرياء المحرم وإذا كان في العبادات، وغير محرم إذا كان في أمور الدنيا، لكنه يتفاوت، منه ما يكون مقبولا عند العقلاء ومنه ما يكون مطلوبا أيضا عند العقلاء، كالظهور بالمظهر الحسن لباسا وتصرفات وأقوالا ونحو ذلك. نعم. فصل في أن أبواب الرياء بعضها أشد من بعض. وعلم أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض لأنه درجات، أشدها وأغلظها أن لا يكون مراده بالعبادة الثواب أصلا، كالذي يصلي بين الناس ولو انفرد لم يصلي. الدرجة الثانية أن يقصد الثواب مع الرياء قصدا ضعيفا، بحيث لو كان خاليا لم يفعله، فهو قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين عند الله تعالى. الثالثة أن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويين، بحيث لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل، فهذا قد أفسد مثل ما أصلح ولا يسلم من الإثم. الرابعة أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلها، كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، فإذا رآه الناس أحسن ذلك فهذا أيضا من الرياء المحظور، لأنه يتضمن تعظيم الخلق، ولكنه دون الرياء بأصول العبادات. قال: فصل في أن أبواب الرياء بعضها أشد من بعض. وهذا صحيح، والذي ذكره الشيخ أيضا كلام واضح وجيد، لكنه أيضا يتفاوت في التطبيق. هو ذكره على سبيل التمثيل، وإلا هو يتفاوت في التطبيق. فقال: واعلم أن بعض الرياء، أن بعض أبواب الرياء أشد من بعض لأنه درجات، أشدها وأغلظها أن لا يكون مراده بالعبادة الثواب أصلا، كالذي يصلي بين الناس ولو انفراد لم يصلي. لا شك أن هذا أشدها، وهذا عمله باطل وحابط. إن كان منافقا نفاقا اعتقاديا فهذا كفر، فأما إن كان مسلما فهذا العمل محرم ويأثم به وعرضة للعقاب، بمعنى أنه صلى لأجل الناس. إذا لم طبعا المقصود هنا الصلاة النافلة، ليس لأن الفريضة لابد أن يصلي مسلم، ولا ما في مسلم لا يصلي. المقصود هنا في الأشياء التي عبادات نوافل، فهو صلى حينما رأى أباه أو رأى شيخه أو رأى كذا فلان من الناس أو هذا الوجيه أو هذا الوالي صلى، بينما إذا انفرد ما يصلي، لا يصلي، فإن هذا وصلى من أجله، فهذا الصلاة حابطة وعمل حابطة، وهو آثم وعرضة للعقاب. هذا من أشدها وأغلظها. الدرجة الثانية أن يقصد الثواب مع الرياء، قصدا ضعيفا، بمعنى أن الرياء أرجح من الثواب، الرياء قصده بالرياء أرجح من الثواب، بحيث لو كان خاليا لم يفعله، فهو قريب من القسم الأول في كونهما ممقوتين عند الله، وإن كان هنا يختلف لأنه عنده قصد لله، عنده قصد لله، لكن قصده الأعظم غير الله. كما قلت هذا كلام جيد لكن يختلف في التطبيق ويختلف ما قصد الناس، بحيث لا يدخل تحت شيء بحيث ينضبط في التطبيق وفي ممارسة الناس. الثالث أن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويين، يعني كما يقال قسمة عقلية، أولا أن يكون قصده الناس ولا يقصد الله، الثاني أن يقصد الناس ويقصد الله قصدا ضعيفا، الثالث أن يقصد متساويا قصد الله وقصد الناس، بحيث لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل، هو صلى لكنه أو تصدق أو حج نافلة طبعا، فإنما فعل ذلك يقصد هذا وهذا. ولو انفرد أحدهم الرابع أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا للنشاط، إذن هذا يكاد يقارب الدرجة الثانية، هذا يقارب الدرجة الثانية، ولهذا كان ينبغي أن يكون هناك درجة خامسة، والتي هو لا طبعا الكلام في الرياء، الدرجة الخامسة هي الإخلاص البحت، الإخلاص المحض، وهذا ليس مقصودنا، أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. ينبغي أن يقال عرضة للعقاب، لا يجزم بأنه يعاقب، إنما عرضة للعقاب، لأن لا نقطع لأحد بمعاقبة، إنما نقول وهو عرضة للعقاب لأنه تحت المشيئة، أما يعاقب بمعنى نجزم، وإن كان الشيخ مراده طبعا يعاقب بمعنى عرضة للعقاب، أن يكون اطلاع الناس عليه مقوي للنشاط، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة. إذن هو يصلي ويتصدق ويحج ويتقرب إلى الله وإن لم يطلع عليه أحد، لكن إذا اطلع عليه أحد زاد نشاطه. هذا يبدو لي أنه يختلف الحقيقة، لكن بمعنى إذا كان زاد، كما لو كان يسبح 3 تسبيحات فلما رأى الناس سبح 10، هذا صحيح، الجزء هذا هو المشكل، الجزء هذا هو المشكل، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلها، كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، فإذا رآه الناس أحسن ذلك، بمعنى أطال في الركوع وأطال في القراءة وحسن صوته، فهذا أيضا من الرياء المحظور، بمعنى المحظور بمعنى أنه دخله شيء مما قصد به وجه الناس، لأنه يتضمن تعظيم الخلق، ولكنه دون الرياء بأصول العبادة. هذا التقسيم جيد وظاهر كما قلنا، لكنه يختلف في التطبيق، وبينهما أو بينها أقسام دقيقة، ولكن المعصوم من عصمه الله، وهذا يأتي بالتدرب والتدرج، بمعنى أنه الإنسان وسيأتي مزيد كلام حقا في الفصل الذي بعد هذا في بيان الرياء الخفي، سيأتي كلام دقيق لهذا والمزيد بيان، لكن المقصود هو لا شك أنكم سمعتم الكلام عن الرياء وسمعتم خطورته وعظم الخوف منه وشدة الخوف منه، لكن لا ينبغي أن يكون هاجس الرياء مانعا للإنسان من أن يأتي بالعبادات التي أصلها ظاهر أمام الناس، لأن الإسلام كما قلنا شرع عبادات علنية، شرع عبادات علنية كصلاة الجماعة والطواف، وبل حتى الصدقات، قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، لأن إعلانها مهم جدا، أولا ليدفع الإنسان الغيبة عن نفسه، والأمر الثاني حتى يصل يعرف كذلك أيضا، حتى يقصد يطالب بدفع الواجب ولا شك. كثير من أمور الشرع علني، فلا ينبغي أن يكون هاجس الرياء مانع للإنسان من أن يؤدي العبادات كما شرعها الله عز وجل، وخاصة العبادات العلنية، وإلا لا شك أنه بقدر ما يخفي الإنسان هو أفضل، ولهذا كان الصلاة المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة، لأنها يعني أدعى لشدة الإخلاص. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا المقام، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.